يقول: يوجد في قريتنا في صعيد مصر صورة للرهن، وهي يقوم شخص وهو الراهن صاحب العين بأخذ 20,000 جنيه من رجل على وهو المرتهن صاحب المبلغ، ويعطيه أرض زراعية مقابل 20,000. هل يجوز للمرتهن الذي دفع المبلغ وأخذ الأرض أن ينتفع بهذه الأرض، علما أنه يكلف على هذه الأرض من سقي وري وحارث ونحو ذلك، والراهن يأخذ المبلغ لكي يعمل مشروعا وينتفع بها في مصالح أخرى، فهل هذه الصورة جائزة؟ الرهن إذا كان يحتاج إلى مؤونة وحفظ نفقة جاز للمرتهن أن ينتفع به بقدر ما ينفق عليه. فمثلا الرهن يركب، ينفق عليها المرتهن ويركبه، أو يحلب ولكنه ينفق عليه. أما هذه الأرض لا يصلح أن يرتهنها ثم يستغلها بزراعة أو غرس، أو أن يجعلها موضعا لشباب يلعبون فيه ويؤجرها عليهم ويستغل. كل هذه غلة يجب أن تكون للمالك، يقبض المتوثق بالرهن لماله، يقبض منها ما بذله فيها هو، وما كان زائدا على ذلك فهو لمالكها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.